الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا المجلس، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، ويذكرنا ربنا في من يذكرهم في الملأ الأعلى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وأيضا أرحب بإخوتي الذين معنا في الاستوديو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الثواب الجزيل بسبب تجشمهم وذهابهم من أعمالهم ودراساتهم، فإن الوقت أوقات امتحانات، فهم بحاجة إلى أوقات يستثمرون أو يستثمرون أوقاتهم في دراسة مناهجهم، إلا أنهم آثروا أن يتعلموا العلم في مثل هذه الحلقات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يلهمهم الصواب، وأن يزيل عنهم كل مدلهمة من دراسة، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة، وكنا قد شرحنا في درس سابق الجمع بين الصلاتين، وذكرنا أن الجمع بين الصلاتين إنما هو لأجل السفر ولأجل المرض ولأجل الوحل ولأجل الخوف ولأجل الحاجة ولأجل العذر الذي يبيح فيه ترك الجمعة الجماعة، مثل مرض وسفر ومطر ووحل وخوف وحاجة. هي ستة أعذار ذهب إليها جماهير أهل العلم، أو بالأحرى هو مذهب الحنابلة بهذا التقييد، إلا أن مسألة الحاجة قيدوها ببعض الأشياء المحصورة. أما اليوم فإننا نتحدث عن صلاة السفر، أحكام السفر. وبلا شك أن مسألة السفر مسألة تستدعي الانتباه من الإخوة والأخوات، وكذلك منكم، لأن المسائل تحتاج إلى تأن وتروي. وبالمقابل فإن هذه المسائل احتاج الناس إلى بيانها، لأنهم يكثر عندهم السفر، فإنهم يكثرون السفر، والغالب أن الذي يسافر هم العلماء وطلبة العلم، أم العامة؟ العامة. وبالتالي فلا ينبغي أن نذكر الأقوال التي لا يتصورها إلا العلماء أو طلبة العلم، لأن الأحكام الشريعة يجب أن تكون ما يعلمها جمهور الناس، كما أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي. فإن ثمة بعض الأقوال في السفر ربما تكون من حيث التنظير أقوالها قوية، لكنها حين التطبيق تجد أن الناس يختلفون فيها ويتشتتون في تطبيقها، حتى إن العالم أو طالب العلم ربما لا يستطيع أن يميز بين سفره هذا وسفره ذاك، فربما يقطع مسافة ويقول أنا عرفا قصرت، والثاني يقطع مسافة في مثلها ويقول عرفا لم أقصر. ولهذا لا بد في بيان الأحكام الشرعية من بيان شيء مضبوط يمكن أن يضبط الناس في عباداتهم، لأن الشارع الحكيم حينما أوجب على الناس الصلاة في أوقاتها ولا يقصرون إلا لوجود السفر، فلا بد أن يكون ذلك السفر إنما هو أمر مضبوط معلوم لعامة الناس قبل علمائها وقبل طلبة العلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن القصر بين الصلاتين من محاسن الشريعة، من محاسن الدين الإسلامي، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لأمة محمد القصر بين الصلاتين، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ومن محاسن الدين الإسلامي. فأما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن المعلوم أن هذه الآية إنما شرع فيها القصر إذا ضرب الناس في الأرض، ومعنى الضرب في الأرض إذا جد بهم السفر، فالشارع الحكيم إنما ذكر القصر إنما في جد به السير. وأما قوله فلا جناح إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فإنما ذلك كان في أول مشروعية الجمع أو مشروعية القصر، وأما بعد ذلك فقد جاز للناس أن يصلوا جمع قصرا من غير خوف. ولهذا جاء في الصحيح من حديث يعلى ابن أمية أنه قال يا أمير المؤمنين، يعني بذلك عمر بن الخطاب، يا أمير المؤمنين إن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. يعني كيف نجمع نقصر وقد أمن الناس؟ والله إنما قيد ذلك سبحانه بالخوف. قال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته، هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته، وفي رواية فاقبلوا صدقته. هذا يدل على أن القصر إنما كان لأجل السفر الجد به السير. ومن المعلوم أن قوله إذا ضربتم في الأرض فإنه يحتمل أمرين. الاحتمال الأول أن القصر إنما هو لأجل الجد به السير، والأمر الثاني أن قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض المقصود بذلك أنكم إذا أنشأتم سفرا تضرب له الأرض، سواء جد بهم السير أم وصلوا إلى بلد تضرب لأجلها الأرض. واضح الآن ولم واضح؟ أعيد. قالوا إن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض إن معنى هذا الآية ليس المقصود هو أن لا قصر إلا حال السير، ولكن المقصود إذا سافرتم سفرا تضرب لأجله الأرض فلا بأس أن تقصروا، سواء كنتم حال الجد السير أم أنكم وصلتم إلى بلد لا تقطع إلا بأن تضرب لها الأرض. واضح؟ وهذا هو الأقرب. ومما يدل على ذلك قوله تعالى وآخرون يقاتلون في سبيل، وآخرون في سورة المزمل قال وآخرون إن الله أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وطائفة والله يقدر أكمل. نعم. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن المعلوم أن الذي يضرب في الأرض حال جد السير ليس هو الذي يبتغي من فضل الله، إنما الذي يصل إلى بلد تضرب لأجلها السفر. فدل ذلك على أن المقصود إذا ضربتم في الأرض ليس المقصود إذا جد بكم السير، ولكن المقصود هذا كناية على مسافة تقطع لا تقطع إلا بالضرب. ومما يدل على جواز القصر أو مشروعيته ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر وزيد في الحضر. وهذا الحديث متفق عليه وقد روى الإمام أحمد والنسائي من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر فهذا يدل على أن السفر تقصر إلى ركعتين، والذي تقصر له إلى ركعتين هي الظهر والعصر والمغرب. أجمع العلماء الظهر والعصر والعشاء، وقد أجمع العلماء على ذلك. وأما المغرب والفجر فإنهما لا تقصران بإجماع العلماء كما ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله رحمة واسعة. ولهذا أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا يقصر لمثله الصلاة فإنه يجوز له أن يقصر بين الصلاة لما يجمع أن يقصر الصلاة التي يجوز له أن يقصر وهي الظهر والعصر والعشاء. وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وأبو العباس بن تيمية وغير واحد من سلف هذه الأمة إذا ثبت هذا فإن القصر يكون على نوعين كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم. الأمر الأول قصر عدد. قصر إيش؟ عدد. الأمر الأول قصر عدد، ويقصد بقصر العدد أن يجعل الظهر أربع ركعات ركعتين، وأن يجعل العصر التي هي أربع ركعات ركعتين، وأن يجعل العشاء التي هي أربع ركعات ركعتين. هذا يسمى قصر عدد، وهذا لا يتأتى إلا حال السفر، كما ثبت ذلك عند الترمذي وأحمد بسند جيد، كما قال أبو العباس بن تيمية والدارقطني وغيره، قال من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة والحامل والمرضع فدل ذلك على أن ذلك إنما هو في حق المسافر، فهذا يسمى قصر عدد. النوع الثاني قصر الأركان. ما هو؟ قصر الأركان، وهذا لا يتأتى إلا حال الخوف، كما قال ابن عباس: وصلاة الخوف ركعة، يعني بذلك أنها تخفف تخفيف أركان إذا وجد الخوف. وقد قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني قصرت الأركان، فلا يركع إلا إماء، ولا يسجد إلا إماء، ولا يقف بل يتحرك، كل ذلك لأجل الخوف، فقصرت قصر أركان. وعلى هذا فإذا وجد السفر والخوف قصر قصر عدد وقصر أركان، وإذا وجد السفر ولم يوجد القصر وإذا وجد السفر ولم يوجد الخوف قصر قصر عدد، وإذا وجد الخوف ولم يوجد السفر فإنه يقصر قصر أركان. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية القصر في الصلاة إذا وجد السفر، سواء كان سفره مباحا أم سفر معصية. هذا هو قول أبي حنيفة وابن حزم، ورواية عند أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله جميعا، رحمة الله تعالى عليهم جميعا، أن القصر يشرع متى ما وجد السفر الذي يبيح له القصر، سواء كان سفره معصية أم كان سفره طاعة. هذا هو قول أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم اختاره أبو العباس بن تيمية. قالوا: لأن الله علق، لأن الله سبحانه وتعالى علق القصر لوجود الضرب في الأرض، فقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. فمتى وجد الضرب في الأرض جاز القصر، سواء كان لعذر أو لغير عذر، سواء كان لأجل معصية أم لأجل غير معصية. وذلك لأن هذا إنما هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف. ما هو خطاب الوضع؟ متى ما وجد السبب، متى ما وجد الشرط، متى ما وجد الأمر فإنه يجوز لك أن تفعل، لأن خطاب الوضع إنما هو من فعل الله، لأنه من أوامر الله وليس من أفعال العباد. أما خطاب التكليف فإنما مناط فيها أفعال العباد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء إلى أن السفر الذي يبيح معه القصر أن يكون سفرا مباحا، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قالوا: فإنه جوز للإنسان أن يأكل من الميتة إذا لم يكن باغ ولا عاد، والباغي هو الخارج على السلطان، والعادي هو المعتدي على الناس، كما ثابت ذلك عن مجاهد. قال أبو العباس ابن تيمية قال: والصحيح أن الباغي هو في نفس الآية، الباغي معناه الذي يأكل المال الحرام أو يأكل الميتة الحرام ومعه شيء حلال، فيكون حينئذ باغ لأنه اعتدى على ما يحرم أكله مع أن عنده الحلال، فهذا هو الباغي. وأما المعتدي فإن الذي جوز له أن يأكل من الحرام لأجل إزالة مسغبته، فلا يجوز له أن يتجاوز ويتعدى، هذا هو الآية المقصود بها. وأما قول مجاهد فلا حرج، فإن المقصود به الباغي والعادي، إنما ذكر ذلك على سبيل العموم، ولكن الآية لا تشتملها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، إذا ثبت هذا وهو أن الإنسان له أن يقصر متى ما وجد السفر، فالسؤال الذي يطرح نفسه: ما حد السفر الذي يباح للإنسان أن يقصر فيه؟ هل له حد محدود؟ هل له مسافة معلومة؟ أم متى ما أسفر الإنسان بأن خرج من عامر قريته بمقدار ميل جاز له أن يقصر كما يقول ابن حزم؟ أم أن العبرة بما سماه الناس عرفا سفرا؟ على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال في المشهور فيها. القول الأول، القول الأول هو مذهب عامة السلف والخلف، هو قول عامة السلف والخلف، وهو قول الأئمة الأربعة، وهو قول ابن عباس، وهو قول ابن عمر، ولا يعلم لهم مخالف، وهو قول أكثر أهل العلم. ماذا قالوا؟ قالوا: إن الإنسان لا يباح له القصر إلا أن يقطع مسافة أربعة برد، أربعة برد، والبريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال بالميل الهاشمي. أنا أبأتيكم بالكيلو بس أنا ودي عشان نعرف كم الآن. قالوا أربعة برد والبريد أربع فراسخ، يعني كم فرسخ؟ 16 فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، ثلاثة أميال. إذن ثلاثة في 16 كم؟ 48 ميلا من الميل الهاشمي. طيب الميل كم ذراع؟ 3500 ذراع، والميل كم؟ 3500 ذراع. والميل كم من الكيلو متر في الواقع المعاصر؟ قالوا الميل بالميل الهاشمي يساوي بالكيلو مترات هو كيلو وستمائة وثمانية متر. كم؟ كيلو وستمائة وثمانية متر. طيب الآن كيلو وستمائة وثمانية في 48 كم يساوي؟ يساوي 80 كيلو متر، يساوي كم؟ 80 كيلو متر وكسور، 80 كيلو متر. وعلى هذا فقالوا إنه متى ما قطع المسافة وهي 80 كيلو متر فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة، فيجوز له أن يقصر الصلاة. ولم يقع عندهم خلاف، اسمعوا، لم يقع عندهم خلاف أنه لو قطع المسافة هذه فإنه يعد مسافرا، إلا أن بعض الفقهاء كابن سيرين وغيره قالوا إذا لم، وهو رواية عن عثمان بن عفان أنه إذا لم يحمل الزاد والراحلة فإنه لا يقصر لأنه سوف يرجع من يومه. إذن الخلاف عندهم في أن قطع المسافة هي العبرة أم قطع المسافة وحمل الزاد والراحلة؟ قطع المسافة مع حمل الزاد والراحلة. وعلى هذا فإنهم لم يختلفوا أن 80 كيلو يقصر لمثلها الصلاة، ويبقى الخلاف هل يشترط حمل الزاد أم لا يشترط. وعلى هذا فمن قال لا يشترط حمل الزاد فإنه يرى القصر إذا قطع 80 كيلو، فإذا حمل الزاد والراحلة، ومعنى الزاد والراحلة يعني بيأكل ويجلس ويرتاح يأتي الصباح ويذهب إلى آخر الليل، إذا حمل الزاد والراحلة ولا لا، لأكله وشربه يحمل الزاد، فإنه يجوز له أن يقصر. وليس المقصود بحمل الزاد والراحلة فقط أن ينام، لأن الزاد هو أن يأكل ويشرب ويرتاح في حكم الجالس. وعلى هذا فإن الذي يقطع تلك المسافة وهي 80 كيلومتر ومعه زاده وراحلته يعني آكل وبينام فإنه يجوز له أن يقصر بإجماع العلماء. إذا قطع 80 كيلو يجوز له أن يقصر بإجماع العلماء. وما وجد من خلاف أنه 100 ميل إنما ذلك لأجل التمثيل ليس لأجل أن أقله لا يجوز القصر. واضح يا أخوان؟ وعلى هذا فالذين يذهبون مثلا من أهل الرياض إلى روضة خريم وهي مسافة أكثر من 90 كيلا وقد حملوا الزاد والراحلة معهم مخيمهم، هل لهم أن يقصروا؟ بإجماع الفقهاء إذا حملوا الزاد والراحلة بإجماع الفقهاء أنهم لهم أن يقصروا. وأما إذا ذهبوا فزاروا زيارة يجلسون العصر ثم يرجعون ولم يحملوا الزاد فإن بعض أهل الفقه أهل العلم قالوا لا يقصرون لأنهم لم يحملوا الزاد، وبعضهم يقول يقصر وهو مذهب الجمهور، وسوف نأتي إليها بتفصيل أكثر. لكن الذي نريد أن نبينه أن مسافة 80 كيلو هي سمى سفر طويل، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم أن ذلك سفر طويل يجوز معه القصر، إنما الخلاف إذا لم يحمل الزاد والراحلة. فابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن 80 كيلو سفر طويل، لكنه يقول إن لم يحمل الزاد والراحلة لا يقصر، ليس لأجل وجود أن المسافة ليست عرفا، ولكنه يرى أن من لم يحمل الزاد والراحلة وسوف يرجع لا يعد عرفا مسافرا. وضح الآن؟ فابن تيمية عنده العرف من وجهين، وأنا أحب من الإخوة حتى طلبة العلم الذي يسمعوني الآن أن يتنبهوا لمثل هذا، فإن أبا العباس بن تيمية نسب عنه أقوال ليست هي الظاهرة من قوله. فابن تيمية رحمه الله عنده عرفان، عرف متى يسمى هذا مسافر، وعرف أنه إذا ذهب مسافة طويلة ثم رجع هل يعد مسافرا أم لا. إذن عنده عرفان ولا عرف واحد؟ عرفان، عرف لأجل قطع المسافة، وعرف لو قطع المسافة وسمي مسافرا ولكنه لم يحمل الزاد والراحلة لا يعده مسافرا. إذن 80 كيلا أو 80 كيلومتر هي مسافة باتفاقهم مسافة طويلة، لكن هل يحمل الزاد إذا لم يحمل الزاد والراحلة يجوز له أم لا؟ وضح الآن؟ طيب، هذا القول 80 كيلو أنا قلت هو قول عامة أهل العلم، بل حكى الليث بن سعد إجماع أهل العلم أنه لا يصح أن يقصر فيما دونها، لا يصح أن يقصر فيما دونها. وقال الشافعي رحمه الله والذي بلغنا أن 4 برد يجوز معه أن يقصر، ولم يبلغنا عن أحد أنه منع من القصر في مثل ذلك. وقال ولم أحفظ عن غيرهم من أهل العلم من لا يجوز من يجوز القصر فيما. إذن الشافعي نقل الإجماع على أن 80 كيلومتر إجماع منهم أنه يجوز له أن يقصر، هذا حد إيش أدنى. وأما أقل من ذلك فإنه يقول لم أحفظ من أهل العلم الثقات من يقول بذلك. واستدل العلماء على 4 برد لأدلة. أولا قالوا لما ثبت في الصحيح واللفظ للبخاري أو في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. وفي رواية المسلم أن تسافر مسيرة يوم. قالوا إن يو أن مسي أن مسافة يوم وليلة أو يوم إذا أطلق فإنما يقصد باليوم إذا أطلق هو اليوم بليلته, هو اليوم بليلته. ولهذا يسمى أحيانا يوم أو يوم وليلة أو يوم تام كما قال ابن عباس, أو يوم تام كما قال ابن عباس. يوم وليلة 24 ساعة, واضح؟ ولهذا قال ابن عباس إذا سافرت إلى العشاء فلا تقصر, فإن جلست إلى ذلك فاقصر. فالعبرة هو اليوم وليلة. وما جاء في بعض روايات الحديث من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد يوم إنما هو يقصد به اختصار من الراوي, والمقصود به يوم مع ليلتها, والله أعلم. قال وجه الدلالة أنه لم يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جوز أن يقصر بأقل من يوم أو يوم وليلة, والمقصود باليوم هو يوم وليلته. واليوم والليلة إذا قطعها الإنسان بسير على الأقدام أو مع الدواب التي تمشي على الطريقة المعتادة فإنما ذلك يكون بأربعة برد, لا حرج أن ينقص قليلا أو يزيد قليلا, يعني 79 كيلو أو 77 كيلو كل ذلك جائز, واضح؟ لكن العبرة هي بقطع تلك المسافة وهي أربعة برد. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى سفر بأقل من ذلك, واضح؟ وهذا دليل قوي بمرة. وأما ابن حزم رحمه الله الذي دائما يعتمد على الحديث لما جاءه يوم وجاءه يوم وليلة قال ليس لكم حجة في هذا لأنه جاء في يوم, واليوم هو من الفجر إلى المغرب أو الليلة من المغرب إلى الفجر. قلنا له لابن حزم أنت لم تأخذ بالحديث حتى على لفظ يوم, لأنك ترى أنه يجوز للإنسان أن يقصر إذا قطع مسافة ميل واحد, والميل كم؟ ميل كم؟ كم؟ نسيتم, كيلو وستمائة وثمانية متر, فهذه مسافة قصيرة. فابن عباس يرى, فابن حزم يرى أنه إذا قطع هذه جاز له أن يقصر. ولم يقل أحد من أهل العلم بقول ابن حزم, لم يقل أحد من أهل العلم بقول ابن حزم, دليله أنه سوف نأتي إلى دليله, لكن هذا القصد أن ابن حزم رحمه الله يقول يقصر إذا قطع مسافة ميل, ولم يأتي ابن حزم بدليل من الكتاب, وإنما اعتمد على أثار الصحابة وهو لا يحتج بأقوال الصحابة, وهذا من الغرائب رحمه الله. وإن كان فهم فهما أن ذلك العبرة بقطع المسافة, ويسمى أن العبرة أسفر لأنه خرج من عامر قريته, ولكن هذا ليس حجة لأن النص ثابت في يوم وليلة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا, وعادة ابن حزم أنه يعتمد على عمومات النصوص. الدليل الثاني ما صح عن ابن عباس, فإنه قد صح عن ابن عباس كما رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه قال لا تسافر من مكة وعرفة ولكن من مكة والطائف وعسفان وجدة, ولكن من مكة والطائف وجدة وعسفان. وجه الدلالة أن ابن عباس منع أن يقصر الإنسان إذا أراد أن يخرج من مكة إلى عرفة, ولكن جوز أن يقصر من مكة إلى طائف. قالوا ومكة والطائف ومكة وجدة ومكة وعسفان هي أربعة برد, أربعة برد. وأما الطرق الآن المختصرة الآن 75 أو ذا هذه ليس لها أثر وسوف نأتي إليها. فإن أهل العلم قالوا إذا قطع, إذا كان بينه وبين بلده, إذا كان بينه وبين بلد طريقان أحدهما طويل والآخر قصير, فإن ذهب إلى القصير لم يقصر, وإن ذهب إلى الطويل قصر. فكذلك هنا الآن ومما يدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه قال في رواية أخرى قال فإذا ذهبت من مكة والطائف أو من مكة أو جدة أو قدر ذلك من الأرض فاقصر الصلاة. فجعل ابن عباس هذه مسافة ولا تقصر فيما دون ذلك. وهذا إسناد صحيح رواه ابن جرير الطبري ورواه ابن أبي شيبة أيضا وغيره، وهذا ثابت عن ابن عباس. وفي رواية عنه أنه قال 4 برد كما روى ذلك ابن جرير ابن جريج حدثنا عطاء عن ابن عباس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. القول الدليل الثالث ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عن نافع عن سالم قال ما أوفى عبد الله بن عمر أنه قصر الصلاة في أقل من 4 برد، يعني ما أوفى يعني ما أدرك ولا فعل أنه قصر الصلاة في أقل من 4 برد. وكان رضي الله عنه له أرضان، أرض بالجرف وأرض بخيبر، فكان رضي الله عنه إذا ذهب إلى الجرف لا يقصر الصلاة، وإذا ذهب إلى خيبر قصر الصلاة، وكانت بينها وبين خيبر تقريبا 3 فواصل، يعني تقريبا 46 ميلا، يعني 77 كيلو. وقد قلنا أنه لا حرج أن يقص قليلا أو يزيد كما أشار لذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما قول ابن حزم أن اختلف على ابن عباس فيها، نعم ابن عباس اختلف، لم يختلف عليه في أنه لا يصح في أقل من 4 برد، وإنما اختلف عليه في أنه سئل هل نقصر في أكثر من ذلك فقال أقصر، وهذا لا يدل على أن ما دونه لا يصح، لا يصح، ولكنه قال ولا تقصر فيما دون ذلك في مكة والطائف، في أقل من مكة والطائف ولا في أقل من مكة والجدة، وهذا حده ابن عباس وكذلك ابن عمر. ما أوفى عبد الله بن عمر أنه قصر في أقل من 4 برد كما ثبت ذلك عن نافع عن سالم، وهذا قول محفوظ عنه أنه لم يثبت عنه صلى الله رضي الله عنه أنه قصر في أقل من ذلك. وأما ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لا يقصر من رجع من يومه، فإن هذا ليس معناه أنه لا عبرة بقطع المسافة، لأنه يرى شرطان، لأنه يرى شرطين: قطع المسافة وحمل الزاد والراحلة، وهو قول محمد بن سيرين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذهب ابن تيمية رحمه الله وهو القول الثاني أنه ليس ثم حد محدود في ذلك، قال ولو كان ثم حد محدود لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما تتوفر الدواعي إلى نقله، فلما لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه لا يصح. والجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل أحكامه الشرعية يبينها بيانا قطعيا، فثمة أمور كثيرة يبينها صلى الله عليه وسلم بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام أو بدلالة المطابقة، فلا يلزم أن تكون كل الأحكام الشرعية بدلالة المطابقة، بل إنه ربما تكون بدلالة الالتزام. أرأيت صلى الله قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما معنى ذلك؟ وهل جاء أن يصوم الإنسان في ليلة الشك؟ أمر مختلف محتمل، أليس كذلك؟ ومع ذلك وقع في خلاف. وقت الصلاة، صلاة العشاء، وقت اختلف العلماء فيه، فقال قائل إلى منتصف الليل، وقائل إلى ثلث الليل، وقائل إلى الفجر، ومع ذلك وجدت الأحاديث ولم يكن ثمة أدلة قاطعة صارمة في هذا. فلماذا نستدل في هذه المسألة ولا نستدل في غيرها من المسائل؟ فكثيرة هي المسائل التي لم يقطع فيها قطعا بينا. ولهذا قال كثير من علماء الأصول إن الشارع الحكيم حينما جعل الناس في هذا لأمور: أولا الرحمة لوجود الاختلاف الذي يسعهم، الرحمة. الثاني لأجل أن يفضل الله سبحانه وتعالى العلماء المجتهدين الذين يبحثون عن الأدلة ويفرغون أوقاتهم ويستفرغون جهدهم لأجل أن يبحثوا عن مراد الله ومراد رسوله. وفرق كبير بين من يجلس يبحث عن مراد الله ومراد رسوله، يبحث عن هذا الدليل، يفتش عن هذا الدليل، يصحح هذا أو يضعف ذلك، يبحث عن فعل الصحابة رضي الله عنه. هذا الجهد مأجور أم مأزور؟ مأجور. فهذا كله له أجر. فلأجل هذا فضل العلماء على العباد لأجل هذا الأمر. إذن قول أنه لم يقطع فيه ليس معناه أنه لا يصح الاستدلال في غيره. الثاني أن ابن تيمية رحمه الله يقول: وكل ما أتى في الشرع من غير تحديد ولم يأتي تحديد في اللغة ولا في الشرع فإنما يحدد بالعرف. قال: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع فبالعرف أحددي. فالجواب على ذلك نقول: إذا كان هذا الأمر بالعرف فإننا نقول إن ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر حددوا ذلك بعرفهم، فقالوا إن أربعة برد هي مسافة طويلة وما دون ذلك ليست مسافة طويلة، فابن عباس أخذ بالعرف وابن عمر أخذ بالعرف، وتابعهم أئمة كبار ككبر مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. فنقول ما زال العرف قائما على أن أربعة برد طويلة، مسافة طويلة. فأما أن نحتكم لعرف فلان وعلان أو في زمان ربما لم يدرك ذلك فإن ذلك ليس بصحيح. ولهذا أقول إن حتى على قول ابن تيمية رحمه الله أن العرف العبرة بالعرف، فنقول إن استدلال ابن عباس واستدلال ابن عمر هو أيضا بالعرف، هو أيضا بالعرف، لأنهم جمعوا بين عرفهم الموجود وعرف الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم، فجعلها مسافرة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا فإن القول بأن العرف نذهب إلى عرف، عرف ماذا؟ نذهب إلى قرية ربما لم يعرف أهلها بعض أحكام الطهارة وبعض أحكام الصلاة، نقول ما عرفكم؟ هل نسأل هؤلاء أم نسأل أهل العلم الذي تكالبت الأئمة، أخذ الأئمة كابر عن كابر عن هذا الأمر؟ فدل ذلك على أن أربعة برد أرى أنها عرف الصحابة وعرف التابعين وعرف أتباع التابعين إلى يومنا هذا. ولهذا قال الليث بن سعد: أجمعوا على أنه لا يصح القصر فيما دون ذلك. فهذا يدل على أنه نوع من الأعراف التي استمرت إلى يومنا هذا، التي وافقت النص الشرعي أو دلالة النص الشرعي. وعلى هذا فإن القول وهو القول الثاني الثالث بأنه إذا قطع مسافة ميل قصر، قلنا أن لكم ذلك، أعطونا قول صاحب. وأما الاستدلال بابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج صلى بالمدينة الظهر أربعة وصلى في ذو الحليفة ركعتين، قال: وذو الحليفة ثلاثة أميال وعمر صلى بمقدار ميل، قلنا ماذا؟ ما ليس هذا دليلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نوى أن يقطع مسافة تقصر لمثلها الصلاة. ولهذا نحن نقول أن كل من أراد أن يسافر سفرا تقصر لمثلها الصلاة فإنه يبدأ بالقصر من حين أن يفارق عامر قريته كما سوف يأتي بيانه. وليس معنى ذلك إذا فارق عامر قريته أنه ميل ويجوز له أن يقصر بمقدار ميل. فإذا أراد الإنسان أن يخرج من مدينة الرياض لأجل أن يرى عشبا أو ربيعا أو مطرا أو غير ذلك وقطع مسافة كيلو وثمانمائة، ونقول اقصر على قول ابن حزم، هذا قول بعيد كل البعد، ولعلها زلة من ابن حزم رحمه الله خالف فيها الكبار الأئمة. ولا عتب أن نبين أن هذا زلة لا ينبغي لطالب العلم أن يقتدي بها، فإنني سمعت من بعض طلبة العلم الذين لم يؤصلوا أنفسهم على كلام السلف وكلام الأئمة يأخذوا أقوال ابن حزم ويفتوا الناس بمثل هذا. والعالم لكل عالم كبوة وهفوة وخطأ، فإن القول بقول ابن حزم قول لا ينبغي أن يذكر إلا أن يذكر على سبيل التحذير منه. فإنني وجدت من بعض طلبة العلم الصغار من يذهب بأهله إلى الثمامة ويقول مسافة أكثر من 100 ميل ويقصرون الصلاة، أعوذ بالله. وقد قال عمر: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت عن أبي قتادة العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. ولأجل هذا أيها الإخوة لا ينبغي أن يقال بأنه يجوز له أن يجمع بأجل ميل. كذلك مسألة العرف أمرها ليس لا تنضبط، لأن طلاب العلم، لأن العلماء أنفسهم لو أردت أن يبينوا لك هل مسافة بين الرياض مثلا وحريملة أو الرياض ورماح مسافة أم لا، تجد أنه قبل أن يفتيك ينظر إلى المسافة. إذن لا يمكن أن ينفك الإنسان عن المسافة، لا ينفك عن المسافة. ثم إن قوله هذا عرف وهذا عرف، هل هو سأل الناس وقال هذا عرفكم أم لا؟ لا أحد يسأل الناس. والقاعدة في هذا أن الأحكام الشرعية يجب أن تبين لجمهور الناس ويفقها جمهور الناس. ومما يدل على هذا أيضا أن أكثر الذين يسافرون هم عوام الناس، فإذا لم يعطوا أمرا مضبوطا وإلا لوقعوا في حيصبيس ولوقعت عبادات في إشكال وشك وارتياب. ولأجل هذا فإنني أقول أنه من أراد أن يسافر سفرا تقصر لمثل الصلاة، فإن الذي تقصر لمثل الصلاة 80 كيلا، نقصت قليلا أو زادت قليلا لا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهل يشترط حمل الزاد والراحلة؟ إذا ثبت هذا فهل يشترط حمل الزاد والراحلة؟ الجواب أن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يشترط حمل الزاد والراحلة، وهو قول جمهور الفقهاء، بشرط أن ينوي قطع المسافة، بشرط أن ينوي قطع المسافة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما لو أنه أراد أن هرب جمله، افترض أنه جمله هرب من عرينه فبدأ يلاحقه والجمل يهرب حتى قطع مسافة، الآن هو ناوي أن يقطع المسافة؟ لا، فلهذا لا يقصر. لماذا؟ لأنه لم ينوي قطع المسافة. أما من نوى قطع المسافة وهو من بلده مثلا ولو لم يحمل الزاد والراحلة، فإن مذهب جمهور الفقهاء أنه له أن يقصر. وعلى هذا فإننا نقول الذين يسافرون من الرياض مثلا إلى روضة خريم، أو من الرياض إلى أكثر من 80 كيلا، ولو كانوا يريدون النزهة يأتون الصباح ويرجعون الليل، يجوز لهم أن يقصروا. أما من أراد أن يحتاط فيتم فلا حرج عليه في ذلك، كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. وهذا من دين الله اليسر الذي خفف على الناس ويسر عليهم ذلك، الذي خفف على الناس ويسر عليهم ذلك. وذهب أبو العباس بن تيمية إلى أن العبرة بحمل الزاد والراحلة والمبيت، وقولنا من المبيت يعني يبقى، فلو قطع مسافة قصيرة وحمل الزاد والراحلة عند ابن تيمية يقصر، ولو قطع مسافة طويلة ولم يحمل الزاد والراحلة يعني سوف يرجع من يومه فإنه لا يقصر. إذا قطع مسافة طويلة ولم يحمل الزاد والراحلة لأنه سوف يرجع من يومه، على رأي ابن تيمية لا يقصر. فالذين يذهبون من الرياض إلى روضة خريم مثلا يتغدون ويتعشون ثم يرجعون، على رأي ابن تيمية لا يقصرون. وقد اختار بعض الفضلاء من مشايخنا، والأقرب والله أعلم هو القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء، أن العبرة بقطع المسافة، أن العبرة بقطع المسافة. فمتى قطع المسافة فإنه يجوز له أن يقصر، وهو ظاهر قول ابن عباس، وهو ظاهر قول ابن عباس وابن عمر، فإنهم كانوا إذا قطعوا ذهبوا إلى خيبر أتموا قصروا. وأما كونهم يرجعون ولا يرجعون، لأن ذلك في ذلك الوقت يصعب عليهم الرجوع أو يشق عليهم الرجوع ويريدون أن يرتاحوا، ولهذا جعل مسألة الزاد والراحلة. وأما القول بأنهم قطعوا مسافة فإن عقبة بن عامر معه خيله وسافر من الشام حتى وصل إلى عمر ومعه خيله وأسرع، هل نقول أن عقبة بن عامر حينما خرج من الشام إلى مكة أو إلى المدينة عفوا لم يقصر لم يسافر؟ هذا بعيد كل البعد، أليس كذلك؟ هذا بعيد كل البعد. ولهذا أقول والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا قطع المسافة وهي 4 برد وهي 80 كيلا أو 80 كيلومتر، سواء قل قليلا أو زاد قليلا كل ذلك لا حرج إذا قطع المسافة، ولكن الأفضل خروج من الخلاف أن يتم إذا كان سوف يرجع من بلدي، لقول عثمان رضي الله عنه ولقول وروي عن ابن عباس في هذا. فإن ابن عباس الذي قال أربعة برج روي عنه قال فإذا رجعت إلى يومك فلا، وروي عن علي بن أبي طالب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سم شيخ، أحصل إليك إذا خرج رجل من بلده وسافر وقطع مسافة أكثر من 80 كيلا لكنه لم ينوي السفر، نعم، نوى مثلا نزهة، نعم، في ذلك فهل له أن يقصر؟ لا، نوى قطع المسافة أو لم ينوي قطع المسافة، ليست العبرة بالنزهة. لو أن إنسان له إبل 80 كيلو فأراد أن يزور إبله، طيب، فله أن يقصر. لماذا؟ لأنه نوى قطع المسافة. قطع المسافة. لكن لو أنني أنا وإياك ركبنا السيارة وبدأنا نتحدث وخرجنا من مدينة الرياض ونحن نتحدث نشرب القهوة ونحن نسير، فنظرنا إلى اللوحة فإذا يقول الرياض 200 كيلو، نحن الآن نوينا قطع المسافة؟ لم ننوي. يقولون لا تقصر الصلاة. طيب الآية تقول وإذا ضربتم في الأرض. ضربتم في الأرض يعني ضربتم قاصدين الضرب في الأرض، نحن لم نقصد ضربة في الأرض. نعم. عرفت؟ نحن لم نقصد مثل، ولهذا قالوا فإذا كان يبحث عن العشب فذهب من هذا ثم ذهب من هذا ثم ذهب فوجد أنه قطع مسافة، قالوا لا يقصد لأنه لم ينوي القطع المسافة. العبرة بنية قطع المسافة التي تقصر مثل الصلاة. ومن نوى بعد قطع المسافة إذا قطع المسافة ثم نوى أن يبقى إلى إلى إلى غد إن نقول الآن يقصر، أما إذا نوى أن يرجع فالأحوط ألا يقصر. فالذين ينوون الآن يذهبون إلى روضة خليل مثلا هم ناويين قطع المسافة ولا لا؟ نعم. أما لم ينوي السفر يعني لم ينوي أن ينام، هذا معنى قول بعض العامة، يعني لم أنوي السفر يعني لم أنوي أن أنام هناك ولكنه نوى قطع المسافة، فحينئذ لا بأس أن يصلي الظهر أسرع. وهناك قاعدة أيها الإخوة، كل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. لا العكس، كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وليس كل من جاز له الجمع يجوز له القصر، لأن المقيم يجمع ولكنه لا يقصر، أما المسافر فيجوز أن يقصر ويجوز أن يجمع ويقصر، لأن السفر عذر يبيح له الجمع كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، إذا ثبت هذا فإننا نقول إذا أراد شخص أن يقطع مسافة تقصر لمثلها الصلاة وهي 80 كيلومتر فإنه بمجرد مفارقته عامر قريته فإنه يجوز له أن يقصر وإن لم يقطع المسافة. وهذا أمر بإجماع الفقهاء، نقله ابن قدامة رحمه الله، إلا ابن حزم لأنه يقول لا بد من إقدار ميل يعني كيلو وثمانمائة وثمانية ستة متر. وعلى هذا فالذين يريدون أن يسافروا مسافة تقصر مثل الصلاة فبمجرد خروجهم من بلدهم وخروجهم من الحارة اللي يسميها الحارة آخر حارة في المدينة فإنهم يجوز لهم أن يقصروا. أما إذا كان هذه المدينة فيها حوائط فيها مزارع فلا عبرة بالمزارع والحوائط والبساتين، فالعبرة في البنيان التي اعتادوا أن يفعلوها. وعلى هذا فمن خرج من الرياض مثلا وذهب إلى مطار الملك خالد رحمه الله وهو يريد أن يسافر إلى جدة أو إلى الدمام أو إلى مكة أو إلى غيرها فإنه يجوز له أن يقصر في إيش؟ أن يقصر في المطار. لماذا؟ لأن المطار خارج عامرة البلد، ولا عبرة بأن نقول أنه يوجد فندق هناك ويوجد مدارس لأن هذا خارج المدينة التي اعتاد الناس أن يفعلوا بها ويسكنوا فيها ويأخذوا حوائجهم منها. وعلى هذا فإنه يجوز لهم أن يقصروا لأن ذلك مما قال ابن قدامة فإذا فارق عامر قريته. ومما يدل على ذلك ما ثبت عند الدارقطني والبيهقي عن أبي بصرة الغفاري أنه كان في رمضان فركب الفسطاط يعني السفينة، فلما سارت قال لصاحبه هل أم إلى الغداء؟ قال وأنت ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى ذلك أنه حينما فارق المدينة وإن كان يرى البيوت جاز له أن يفطر، فجاز له أن يقصر. وذهب بعض الفقهاء كالحارث ابن أبي ربيعة وعطاء وسليمان بن موسى وغيرهم، قالوا إذا نوى أن يسافر لا بأس أن يقصر ولو كان في بلده، والصحيح أن هذا خلاف السنة وهذا خطأ، وقد قال أبو عمر بن عبد الله أن هذا قول شاذ، أن هذا قول شاذ ولا عبرة به، فالعبرة بالمسافر لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الكعبي إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، فدل ذلك على أن غير المسافر لا يجوز له. وأما ما جاء في حديث الدارقطني عن محمد بن كعب القرضي أنه أتى أنس بن مالك وقد حمل ركابه، فلما ركب دابته أتى بطعام فأكل وهو مقيم، قال هذه السنة؟ قال نعم. فالذي يظهر والله أعلم أن قوله هذه السنة قال نعم أن رواية شاذة، كما أشار إلى ذلك الدارقطني، ولو صحت فإنما أنس خرج إلى المكان الذي تؤجر فيه الدواب للسفر، فهذا يدل على أنه فارق عامرة القرية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإذا ثبت هذا فإن الأمور المحتملة لا يمكن أن تترك الأمور تترك بالأمور المحكمة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هنا نكون قد انتهينا من الدرس، فإن الإخوة أشاروا إلى أن الوقت قد انتهى، ولعلنا إن شاء الله نكمل في درس قادم إن شاء الله، لعل في هذا كفاية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.